السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرفع عن المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو موعدنا مع نداء من نداءات ربنا الرحيم الرحمن لأهل الإيمان والقرآن. نقف في كل ليلة مع نداء من كتاب ربنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وألا أجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه سبحانه كريم ودود جل في علاه. وكنا في المرة الماضية وقفنا مع أدب الاستئذان، أدب الاستئذان، وذكرنا أن دين الإسلام دين شامل عظيم، له مع كل صغيرة وكبيرة أدب، وله أحكام، وشرعنا مع كل حركة وسكنة في حياة الإنسان للمسلم آداب يتميز بها، مما جعل أعداء الإسلام والمسلمين يعني يحسدوننا على ذلك. يعني حتى ذكر اليهودي لعمر رضي الله عنه ذلك وقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لعارف هذه الآية، وكان يقصد قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر عمر رضي الله عنه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في صيف، وهم والمسلمون في عرفة. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فاليوم أكملت لكم دينكم، الإسلام دين كامل شامل فيه شرع ومنهاج يضمن لمن التزم به الفلاح والسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. وحتى جاء أيضا اليهودي إلى سلمان رضي الله عنه وقال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم كل شيء حتى كذا، وأشار إلى آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه معتزا بدينه ومفتخرا بهذا الدين الذي للمسلم فيه مع كل شيء أدب، قال: أجل، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدنا الخلاء أن يفعل كذا وكذا وكذا. وذكر ذلك، ذكرنا أن الإسلام فيه للمسلم أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم له آداب قبل ذلك مع رب العالمين، كيف يتعامل مع ربه وخالقه، وله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم له أدب مع القرآن، كيف يتعامل مع القرآن، هناك آداب، آداب للتعامل مع كتاب الله الذي هو أفضل الكتب على الإطلاق. هناك آداب للمسلم، آداب وأحكام المسجد، بالنسبة للخروج والدخول من المسجد والجلوس في المسجد، هناك أحكام وآداب تضبط ذلك وتنظمه. المسلم له آداب يتعامل بها مع أهل بيته، المسلم له أدب الجوار يتعامل به مع جيرانه، المسلم له أدب في البيع وفي الشراء، المسلم له أدب في الحوار لما يتكلم مع غيره، المسلم له أدب في المناظرة حتى لما يناظر غيره ممن يخالفه سواء كان مسلم أو غير مسلم. المسلم له آداب الطريق وآداب المشي، المسلم له أدب عند العطاس، المسلم له آداب عند النوم، المسلم له آداب في السفر، المسلم له آداب في الإقامة، المسلم له آداب عند زيارة المريض، المسلم له آداب عند الزيارة حتى لو ما كانش إنسان مريض. المسلم له آداب وآداب وآداب، ديننا دين الأدب الشامل الكامل. من هذه الآداب العظيمة التي تنظم حياة المسلمين ونزلت آيات القرآن تنظم ذلك آداب الاستئذان، آداب الاستئذان. وقلنا إن الاستئذان يكون من خارج البيت، وذكرنا ذلك في المرة الماضية لما يأتي الإنسان ويريد أن يدخل بيت أخيه المسلم، أن هناك آداب جعلها الإسلام تنظم ذلك. وكنا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا يعني وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآيات إلى آخر الآيات. وذكرنا إن صفة الاستئذان، وهذا مما يصون للمسلم حرمة بيته، البيت المسلم جعله الله جل وعلا مكان للسكن والراحة، يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه ليرتاح، ليتخفف من ثيابه، ليرتاح من العناء، ليجلس على راحته، ليتبسط في جلسته، في كلامه، في طعامه، في شرابه. هو مستور في بيته، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يسكن فيها الإنسان آمن مطمئن، ومنع غيره من الناس من أن يقطع عليه هذه الخلوة، وهذا حرمه، منع الإسلام غير هذا الإنسان ويدخل عليه هذا الحرم إلا بإذنه. فإن لم يأذن لغيره أن يدخل عليه فلا يجوز لغيره أن يدخل بغير إذنه. وقلنا إن صفة الاستئذان إن الإنسان يأتي ويطرق الباب أو ينادي أو أي وسيلة، فإن قيل من يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أنا فلان بالاسم الذي يعرفونه، أنا فلان أأدخل، يعني هذا الوقت مناسب لأدخل. إن قيل له من، لا يقول أنا ويسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنما يقول أنا فلان أنا فلان بالصفة التي يعرفون. فإن قيل من فلان من، فيقول فلان ابن فلان أو من المكان الفلاني، حتى يعرفون من الذي يريد أن يدخل عليهم بيته. بعض الناس بيكون معه غيره، فإذا قيل له من ينبغي ويجب عليه أن يقول أنا فلان ومعي فلان، يعني ممكن هم يسمحوا له بالدخول لكن لا يسمحوا لأحد غيره بالدخول. بعض الناس يأتي ويقف في المؤخرة ويرسل مثلا طفل صغير يطرق الباب، فأهل البيت مطمئنين، فإذا قالوا من، قال الصغير أنا فلان، أو عرفوا أنه الصغير فلان، ففتحوا الباب فيفاجئوا بالكبار خلف هذا الصغير. هذا من انتهاك حرمات البيوت. لا ينبغي إذا قيل من، وإذا سأل أهل البيت الذين تريد أن تستأذن عليهم من، يقول فلان، أو الطفل يقول فلان ومعي أبي أو معي عمي أو معي فلان أو معي فلانة، ينبغي أن يكون ذلك واضحا جليا. هذا شيء من أدب الاستئذان من خارج البيوت ذكرناه في المرة الماضية. ومعنا الآن آية ونداء جديد أيضا من سورة النور، تتكلم كلماته عن آداب الاستئذان داخل البيت، داخل البيت. أقول لنفسي ولكم أيها الأحبة الكرام أنه ينبغي أن يعود وأن يربى الصغار، الأطفال الصغار، على هذه الآداب الإسلامية. هذه الآداب الآن أصبحت غريبة فيما بين المسلمين، آداب الاستئذان. يعني إحنا ذكرنا في المرة الماضية قول الله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الله جل وعلا يقول لك إذا أخاك لم يرد، وأنت تعرف أنه في داخل البيت لم يرد، أو قال لك: يا فلان أنا لا أستطيع أن أنا أدخلك الآن، ليس من حقك أن تغضب عليه ولا أن تجد في نفسك عليه، لأن هذا حق أعطاه الشرع إياه. الآن البيت غير مناسب، حاله غير مناسبة لتستقبل ضيوف، ربما بينه وبين أولاده، بينه وبين أهله، ربما هو منشغل بشيء لا يريد أن يقطع أحد عليه خلوته، ربما هو في حالة غير الحالة التي تحب أن تراه عليها، أنت تكره أن تراه في وقت انشغال أو في وقت غضب أو تدخل عليه وينشغل عنك ولا يستقبلك بالوجه الذي تحبه. إذا عرفت ذلك فالزم الشرع، فهيف في ذلك زكاة وطهارة لك، وفيه زكاة وطهارة لصاحبك، هو أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هذا أزكى وأطهب وأطيب وأطهر لك ولصاحب البيت. وبعد ذلك إذا قابلك ربما أفصح لك عن السبب الذي كان. طيب الآن نقول إن هناك أداب داخل البيوت، داخل البيوت، ونقول إن هذه الأداب الإسلامية ينبغي أن يربى، سواء الأداب في خارج المنزل أو في داخل المنزل، ينبغي أن يربى وأن يعود عليها الصغار، لأن من شب على شيء شاب عليه. لو ربي الصغير على هذه الأداب فإنه يشب، يعني معتزا بها، مستمسكا بها. رحم الله من قال: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: رأيناك تختال يوما ونحن مقلدوه. هم بيقلدوا أباهم الذي مشى يختال، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: رأيناك تختال يوما ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجن، وما دان الفتى بحجن، يعني هو مش هيتدين بعقله كده، لكن يعوذه التدين أقربوه، أبوه، عمه، خاله، المحافظ بتاعه، الناس اللي بتربي هذا الصغير تربيه على ذلك. قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن، مش بفكره ولا بعقله، ولكن عوده التدين أقربه. فهذا الغصن الرطب الطريق يطبع عليه وعوده ونشئه على ذلك. هذه الآداب التي علمنا الإسلام إياها ينبغي أن ننشئ عليها أبناءنا وصغارنا. الآية التي معنا الليلة أيضا من سورة النور، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. خلي بالك من الآيات. قال: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال قبل البلوغ، هؤلاء الأطفال غير مكلفين شرعا. يبقى هذا الأمر، هذه اللام، لام الأمر: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. أمر لمن؟ أمر للآباء بأن يدربوا وأن يعلموا وأن يعودوا هؤلاء الصغار وهؤلاء الأطفال على هذه الآداب. لما تريد أن تدخل على أبيك أو على أمك في الوقت الفلاني أو في الساعة الفلانية، يكون بالطريقة الفلانية، بالأدب الفلاني، هذا الذي يحبه الله، هذا أدب علمنا إياه رسول الله، تقول له هذا الكلام وتعوده على ذلك وتحببه في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تتخففون من ثيابكم يعني. قال جل وعلا: ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون يكثرون المرور عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآية التي تليها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، لما خلاص وصل بقى لسن التكليف فليستأذنوا في كل وقت وليس في هذه الأوقات، وإذا أراد أن يدخل حتى البيت أو أراد أن يدخل حجرة أمي أو أبي يستأذن، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. عليم بما يصلحكم، حكيم في كل شرعه جل جلاله. الشاهد، لما بداية الآية تتكلم عن الذين لم يبلغوا الحلم، الأطفال الصغار، هذا ديننا في كل أدب، في كل حكم، سواء في الفرائض أو في النوافل أو في الآداب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. هو لسه ما بلغش سن التكليف، هو الآن لا يحمل ذنبا وليس عليه واجب ولا فرض، لكن يعود وينشأ على ذلك حتى إذا شب على شيء شاب عليه وسهل عليه واستمر عليه، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لما هذه السنوات وهذه الأقوال تدربه وتعوده يسهل عليه بعد ذلك الانقياد والالتزام بهذه الطاعة. قال: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. غير ذلك، مثلا في فريضة الصيام، مر معنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، لما قالت: لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا، كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الصوف، نجعل لهم اللعبة، يعني هؤلاء صغار صغار. قالت: فإذا بكى أحدهم دفعنا إليه ذلك حتى يوافي المغرب، أو كما قالت رضي الله عنه. فالشاهد ان الانسان لا يقول لا، هو صغير يدخل يخرج مش مشكله، ربما يطلع على شيء تكره ان هو يطلع عليه ويسوءك ان هو ينظر الى اليك في هذا المشهد، او ينظر الى امه في هذا المشهد، فانت عوده على هذا الادب من الصغر. هذا امر للاباء بتعويد الصغار المميزين. المميز هو الطفل الذي يستطيع أن يصف بدقة أو يصف بشيء من التفصيل، يعني يستطيع أنه يقول ده فلان سمين، فلان يعني كان بيرتدي كذا، فلان أجمل من فلان، فلان في وجهه العلامة الفلانية، فلان مشيته بالطريقة الفلانية، فلان قال كذا أو فعل كذا أو قام في الوقت الفلاني أو فعل كذا أو سمعته بيكلم كذا أو رأيته يجلس بالطريقة الفلانية. لما يستنطق ينطق بذلك ويصف ويستطيع أن هو يصف، فهذا مميز، يستطيع أن هو يقول فلانة هي دي أنا أعرفها، لأن مشيتها كذا وشكلها كذا، فلان ده مشيته كذا وشكله كذا وقعد كذا وبيقعد في المكان الفلاني وفي الوقت الفلاني بيعمل كذا وكذا، وفلان أبيض وفلان أسمر وفلان سمين وفلان رفيع. هذا الطفل الذي يستطيع أن يصف ذلك، وإذا سألته يتكلم ويصف ويشرح، هذا الطفل المميز ينبغي أن يعود على الآداب الإسلامية. لذا كان في ما مضى العلماء بيحددوا سن التمييز تقريبا ب7 سنين، لكن أرى أنه هو الآن أقل من ذلك، يعني يستطيع الطفل من 5 سنوات أن هو يصف، وأن هو أو 6 سنوات أن هو إذا جلس في وسط إخوة أو في وسط أخوات يقول ده فلانة أجمل من فلانة، فلانة سمينة، فلانة رفيعة، فلانة صوتها شكله كذا، وفلان بيتكلم بكذا، وشفت فلان بيكلم فلان، وفلان بيسمع كذا وبينظر إلى كذا. هذا الطفل المميز ينبغي أن يعود على الآداب الشرعية وأن نصون سمعه وبصره مما يلوثه ومما يسوءه. فهذا أمر للآباء وليس لهؤلاء الذين هم بعد غير مكلفين، هذا أمر من الله جل وعلا للآباء ولأولياء الأمور. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك، هذا خطاب لمن؟ للذين للكبار، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. جاء في أسباب نزول هذه الآية، وليست العبرة بخصوص السبب لكن العبرة بعموم المعنى. عموم المعنى هو المقصود من وراء الآيات، لكن جاء في سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما يقال له مدلج أو مدلج إلى عمر رضي الله عنه يستدعي ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما وجد عمر رضي الله عنه نائما فدخل عليه، فكره عمر رضي الله عنه ذلك وقال لو أن الله جل وعلا يمنع أبناءنا وخدمنا من الدخول علينا ولدت، يعني ود ذلك وأحب ذلك عمر رضي الله عنه، ولدت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا فنزلت هذه الآيات. وهذه هذا مما يسميه العلماء موافقات عمر رضي الله عنه، وليست الأولى إنما هناك غيرها، يعني لما حب عمر رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم المصلى نزلت الآيات بذلك، لما عمر رضي الله عنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور حجاب النساء واحتشام النساء نزلت آيات الحجاب، وغير ذلك من الموافقات التي كانت لأمير المؤمنين الملهم المحدث الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أيها الإخوة الكرام، في آداب الاستئذان وفي غير آداب الاستئذان، أمر التربية وأمر العناية بالصغار وأمر احتواء هؤلاء الأطفال وتوجيههم وإرشادهم إلى ما يحفظ عليهم أمر دينهم من أوجب الواجبات، لا سيما في هذه الأزمنة. أبناؤنا للأسف الشديد تتنازعهم جهات متنافرة متنازعة لا يتفقون، يعني أبسط لك الأمر، أبناؤنا ابني وابنك وبنتي وبنتك المدرسة بتربيهم على شيء وأنت تربيهم على شيء، وبيروا من العمام والأخوال شيء، والشارع يرون فيه شيء، وأصحابهم يجرونهم إلى شيء مختلف، والإعلام يجرهم إلى شيء آخر. فالأصل لهذه الجهات أن الإعلام والتربية والأسرة والمدرسة والصحبة والأخوال والأعمام، الأصل أن كل هؤلاء يتضافرون ويتعاونون على إخراج جيل صالح حتى تتبدل وتتغير أحوال المسلمين. لكن الشاهد والواقع اللي احنا عايشين فيه ان هذه الجهات متنافرة مش متعاونة، ياريتها مش متعاونة وخلاص، لا ده كمان متنافرة، المدرسة في ناحية والإعلام في ناحية والشارع في ناحية والأقارب في ناحية والبيت في ناحية، هذا غاب وانشغل عن أداء رسالته، وهذا له أهداف وتوجهات معينة، وهذا له أهداف وتوجهات معينة، وكل جهة من هذه الجهات تبني في جهة، ربما جهة تبني وجهة أخرى أو جهات أخرى تهدم هذا الذي تم بناؤه قبل ذلك. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يدرك نفسه وأن يبادر لأداء ما سيسأل عنه بين يدي الله، أجل ما سيسأل عنه بين يدي الله سيأتي معنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أمر من الله جل وعلا، والأمر بأن ينجي الإنسان نفسه وأهله ليس من خسارة الدنيا، لو الإنسان خسر كل الدنيا وربح الآخرة فوالله ما خسر شيئا، لكن الأمر لما يتعلق بخسارة الآخرة يبقى الإنسان حقيق به أن يخشى على نفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إحنا عندنا في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول هنا مش بمعنى موظف تموين ولا غير ذلك، يعني مسؤول عن إحضار الطعام والشراب والثياب وخلاص، هذا دوره. لا، دوره هذا المسؤول أكبر وأعظم من ذلك، ودور ولي الأمر في حفظ الدين أعظم من حفظ من واجبه في حفظ الأبدان. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني موقوف بين يدي الله للسؤال، مش مسؤول يعني يحضر الطعام والشراب والثياب، لا، مسؤول يعني يقف بين يدي الله للسؤال. على ما ربيت ولدك، انت ربيت ولدك على ايه؟ بناتك ربيتهم على ايه؟ حفظت ولادك شيء من القرآن ولا علمتهم الصلاة ولا الى اي شيء؟ أبحت لهم النظر لماذا، ولا شجعتهم على ماذا، ولا أخذت اهتماماتهم إلى ماذا؟ وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، يسأل عن حفاظه على دين الناس ومساعدته للناس على إقامة أوامر دينهم. والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، هيسأل مش قبل ما يسأل عن أي شيء بالنسبة لزوجته، هيسأل عن دينها، لأنه الذي جعل الله جل وعلا له القوامة وأولاده وبناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول، يقف بين يدي الله ليسأل. امرأتك أمرتها بالصلاة، نهيتها عن الغيبة، ماذا فعلت لما يعني شتمت فلانة أو اغتابت فلانة أو خاضت في عرض فلانة، ماذا فعلت لما تركت الصلاة، لما أهملت في كذا أو في كذا؟ يسأل عن امرأته. قال: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، يسأل عن امرأته، يسأل عن أبنائه. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة أيضا الأم التي هي مدرسة، وموجهة، وهي التي مع الوالد تضع البصمة الأولى على هذا الطفل وهذا الغلام. ممكن المدرسة تؤثر وتشكل جزء من شخصية الإنسان، وممكن الشارع يؤثر، وممكن الأقارب يؤثرون، وممكن الإعلام يؤثر، وكل هؤلاء بدون جدال يؤثرون في تشكيل وتكوين شخصية الإنسان. لكن يبقى دائما وأبدا الوالد والوالدة، الأب والأم، لهم السبق، وجعل الله جل وعلا لهما في قلب هذا الغلام الغض الطري وهذه البنت الصغيرة من القبول ما يجعل البصمة منهم أقوى من أي بصمة من غيرهم. فلا، المحضن الأول للصغار هو البيت. قال: والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب اسمع هذا الحديث، حديث في جملة واحدة لكنها من أخطر ما يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع، ما فيش راعي إنسان، قال: ما من راع يسترعيه الله رعية، جعله مسؤول عن رعية، زوجة وأبناء أو عمال أو شعب أو ما من راع، ما فيش راعي يسترعيه الله، يجعله الله راعيا ومسؤولا عن رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ما أدى إليهم حقهم إلا حرم الله عليه الجنة. يعني لو قال عليه من الإثم كذا أو خسر من المال كذا وكذا، أو خسر حتى الدنيا بما فيها، والله لهان الأمر، لكن يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، هذه والله هي الخسارة، هذه هي الخسارة، وما دونها فليس بخسارة. يعني لو أن الإنسان خسر كل الدنيا، كل الدنيا، ومات وهو قد أدى ما عليه من أوامر أمره الله بها وانتهى عما نهاه الله عنه، غمسة واحدة في الجنة يخرج بعدها ويقول: وعزتي كما رأيت بؤسا قد ضنى، ما شفتش أي تعب في حياتي. ولو أن الإنسان تنعم بكل نعيم في الأرض ومات وهو غاش لنفسه وغاش لرعيته مضيع لأمر ربه، يعني يخوض في نهاه عنه مولاه، فإن غمسة واحدة في النار نسأل الله السلامة والعفو والعافية تنسيه كل نعيم ذاقه وعرفه في هذه الدنيا. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، قال: يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من الغش للرعية، من الغش للأولاد، من الغش للبنات، إن أنت لا تعلمهم كيف يعبدون الله، الطريق الذي يؤدي بهم إلى الجنة، الطريق الذي ينجيهم من النار، هذا واجب عليك وهذا حقهم عليك. ومن بعض حق هؤلاء الأبناء ومن بعض حق هؤلاء الأولاد مع تعليمك إياهم كيف يعبدون الله، كيف يصلون لله، كيف يصومون لله، كيف يمتنعون عن الحرام، كيف يفعلون الحلال، كيف يتعبدون لله، كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحبون كتاب الله، كيف يحبون بيوت الله جل وعلا. مع هذا الحق من ذلك أن تربيهم على آداب الإسلام، لا سيما في الاستئذان وفي غير الاستئذان. أسأل الله أن يحفظ لنا أبناءنا وبناتنا، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم، نافعين لأنفسهم ولأهلهم ولمجتمعاتهم، وأن يجنبنا وإياهم الزلل، وأن يبعد عن أبنائنا وبناتنا الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الليلة المقبلة نكون مع نداء جديد من كتاب ربنا جل جلاله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.